نعم الغاسل مشبه بالحيوان، بل هو أضل من الحيوان، وينبغي أن نتفقد أنفسنا. أنحن غاسلون أم لسنا بغاسلين؟ فإن الوعيد شديد. نعم الوعيد شديد. أنحن متيبذبون؟ أنحن من زمرة العقلاء؟ فإن الله عز وجل يثني على العقلاء في غير ما آية. أم نحن من زمرة الغافلين؟ نعم ذكر الله سبب لإدامتك من الغافلة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فمن يحب ألا يكون من الغافلين فعليه أن يذكر ربه، يذكره تضرعا يتبذل إليه وخائفا منه، ويذكره أيضا في الغدو في الصباح والآصال وهو آخر النهار بعد العصر. ولا تكن من الغافلين، لا تكن يا عبد الله من الغافلين. نعم نعم أتحبون أن تدروا من هم أهل الغفلة؟ فاسمعوا قول الله عز وجل. نعم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مواهم النار بما كانوا يكسبون. القرآن منزل لأمة محمد لا يخص ذا ولا ذاك، فلا تظنوا أن الآية في فلان أو فلان، بل ينبغي لكل شخص أن يتفقد نفسه وأن يوازن بين الدين والدنيا. فهل كفة الدين راجحة أم كفة الدنيا راجحة؟ ميزان للغافلين في هذه الآية، ميزان لهم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبين، يقول مبينا أحوال الغافلة: الغافل كالسكران، الغافل كالسكران. اسمعوا قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تدع الغافل لا تدع الغافل. نعم الغافل سيوردك المهالك، عليك أن تحذر من ذوي الغفلة. ثم بعد ذلك أيضا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ليبين لكم الغافل، أهو الذي لا يحسن أن يزرع، أم هو الذي لا يحسن أن يسوق السيارة، أم هو الذي لا يحسن أن يخترع الاختراعات؟ يبين سبحانه وتعالى الغافل، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فعلى هذا فقد يكون الشخص طيارة، وقد يكون مهندسة، وقد يكون مخترعة، وقد يكون رئيسة، وقد يكون ملكة، وهو من زمرة الغافلين. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من هم الغافلون؟ هو الذي يغفل عن معاده، نعم عن حياته الدائمة السرمدية. نعم عندنا أحمر العين هو الذي يأتي بالمكاسب، هو الذي يأتي بالمكاسب. المكاسب والكسب أمر ضيق، لكن لا يشغلك ذلك عن دينك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. الأمر خطير، كل مسلم ينبغي أن يتفقد نفسه. آيات قرآنية تعتبر ميزانا لحياتك، تعتبر ميزانا لحياتك. نعم حتى تزن بها حياتك وتزن بها نفسك، أنت من الجانب الدنيوي أم أنت من الجانب الأخروي؟ ولا تظنوا أننا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم، وأننا نقول لهم لا تزرعوا أو لا تتجروا أو لا تحترفوا. لا تظنوا هذا، بارك الله فيكم، لكن نقول لتكون الدنيا تابعة للآخرة. بقي ما هو الذي ينجيك من الغافلة؟ ما هو الذي ينجيك من الغافلة؟ أهو اتباع الملوك والرؤساء؟ فاسمع قول الله عز وجل يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والآن هم لعنا كبيرا. أم هو اتباع علماء السوء؟ فاسمع قول الله عز وجل، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم، يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ويقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ليس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. نعم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أن هو اتباع الكثرة، عرفنا أن اتباع الملوك والرؤساء لا يغني عنك شيئا، وأن اتباع علماء السوء لا يغني عنك شيئا. أن هو الكثرة، تتبع الكثرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى: هو قليل من عبادي الشكور. أم هو اتباع الآباء والأجداد والأسلاف والأعراف؟ فاسمع قول الله عز وجل في كتابه الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟ إذا فمن نتبع أن نبلغ التبليد الأعمى ونبلد الناس؟ فاسمع قول الله عز وجل في كتابه الكريم إذ يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ نعم، الهداية في كتاب الله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم. أنا وأنت وهذا وذاك مخاطبون بهذا القرآن الكريم، كل واحد منا يعني هذا القرآن الكريم. لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع في دين الله ما ليس لك به علم، ولكن اتبع كتاب ربك.

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. واضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. في هؤلاء الآيات البينات المباركات بيان من الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى إذا ثبت شخصا فإنه يتبع الحق وأهله. نعم قد ذكرنا لك قبل إن اتباع الملوك والرؤساء وأن اتباع الآباء والأسلاف والأعراف وأن اتباع أيضا الكثرة وأن التقليد أيضا كل هذه في الآخرة لا تغني عنك من الله شيئا. لكن إذا ثبتك الله سبحانه وتعالى فستتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. الأمان من الفرقة هي السنة. الأمان من الضلال هو السنة. نعم الأمان من الفتن هي السنة. الأمان من الحيرة هي السنة. نعم وأهل السنة وعلى رغم أنوف الحاسدين وأهل السنة أيضا فإن الله ثبتهم في هذه الفتن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة والمعنى متقارب لتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فبحمد الله تلون المتلونون كالرافضة وشيعة صعدة تلونوا حتى انتهى بهم الحال. كانوا قبل أمس يدجلون على الناس يا أهل بيتك سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فلما رأوا أن هذا الكذب والطليس لا يمسع سلكوا في الحزبية عرفوا أن هذا ما بقي له آثر دخلوا في الحزبية وأصبحوا حزبا من الأحزاب. أصبحوا حزبا من الأحزاب وأهل السنة صابرون ثابتون بحمد الله على الكتاب والسنة ولو اجتمع عليهم ملك الكون. الإخوان المفلسون أيضا كانوا يسمون أنفسهم بالإخوان المسلمين فلما روى أن هذه التسمية قد أصبحت بائرة إن سلكوا مع حزب من الأحزاب. السلفيون أيضا كانوا يسمون أنفسهم لماذا؟ بالسلفيين. فلما رأوا أنها لم تتحقق في هذه النسبة أتوا لهم بجمعية الحكمة أهل السنة صابرون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي أمان من الضلال. فعلينا أن نمتلك أو أن نسلك طريق من وصفهم الله وأن نعلم الصالحين المصلحين والفاسدين المفسدين. نعم يقول سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر الآيات في صفات المؤمنين. هل قال الله قد أفلح الحزب الاشتراكي؟ قد أفلح الحزب الاشتراكي الكافر. الحزب الاشتراكي مغفل. نعم نعم أنفال. قد أفلح الحزب البعثي. الحزب البعثي مغفل لأنه يعمل للدنيا لا يعمل للآخرة. قد أفلح الحزب الناصري. الحزب الناصري مغفل لأنه لا يعمل للآخرة بل يصدون عن الآخرة. كل هذه الأحزاب التي ابتليت بها بلدنا ونسأل الله أن يطهر بلدنا. كل هذه الأحزاب هذه الأحزاب من يعتقد عقيدة ماركس ولينين من الاشتراكيين فهو كافر، ومن يعتقد عقيدة ميشيل الأزلق من البعثيين فهو كافر، ومن يعتقد عقيدة جمال عبد الناصر من الناصريين فهو كافر. نعم فعلينا أن نتقي الله وأن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وأن نعلن البراءة من هذه الأحزاب كافرها ومسلمها. لأن الناس ينقسمون إلى حزبين، إلى حزب الله وهو لم يسجل، وإلى حزب لأن أولئك يساومون بالإسلام الذين سجلوا في حزبيات، وإلى حزب الشيطان. فإذا كنت قد أخذت بطاقة من ذا أو ذاك فإلى التنور، إلى التنور والبراءة والتوبة. أسأل الله العظيم أن يتوب علينا. ولعل لخطبة الجمعة تكملة إن شاء الله بين مغرب وعشاء، فإننا لا نريد أن نطيل عليكم ولا أن نشق عليكم. ثم السنة هي اختصار الخطبة وإضالة الصلاة. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الشريط الذي وعدنا به إلى الإنسان المغفل. والمغفل يذكره المحدثون ويعنون به الرجل الصالح الذي يمكن أن يدخل عليه في حديثه، مثل أخي عبد الرزاق، اسمه عبد الوهاب يا أخواننا، نعم، ثقة مغفل، ومثل رشدين بن سعد كان صالحا في دينه مغفلا في روايته، ومثل أبان بن أبي عياش رجل فاضل لكنه يخلط، والذين هم يعتبرون مغفلين كثير. ولم نعني هذا الضرب، وكذلك أيضا ما ذكره ابن الجوزي في كتابه الحمقى والمغفلين، ما عنينا هذا النوع، عنينا من يعرف دين الله ثم يصد عنه فهو في الواقع مغفل. نعم، والمغفلون كثير من زمن قديم، ولقد أحسن من قال: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. نعم، ويقول الآخر: ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر، وبهيمة عمياء غاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر؟ والكثرة الكاثرة من هذا النوع. ومن ثم قيل فيه: الجماعة أنهم حسين بن واقد، وذكر اثنين معا لا أستحضرهما، ثلاثة. الجماعة الذين لهم شأن في المجتمع، والذين ينبغي أو يستحق الثناء والاقتداء بهم هم أقل من القليل. ولقد أحسن من قال: ما أكثر الناس، لا بل ما أبلهم، الله يعلم إني لم أقل فنداء، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. وليس معنى هذا أن أهل السنة يحتضرون سائر المجتمع، فالمجتمع لو صلح علماؤه لصلح المجتمع. نعم، لوفق الله علماءه للخير والصلاح وإلى اتفاق كلمتهم لرأيت المجتمع صالحا. ولقد أحسن من قال في شأن فساد العلماء أنهم إذا فسدوا فسد المجتمع: يا معشر القراء ويا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. فعند إن اجتمعت مجموعة صغيرة من العلماء على مقاطعة الدستور، رأينا من استجابة الناس العجب العجاب، ونحن بحمد الله ندعو إلى هذا من أول بدء الوحدة، بل الوحدة نفسها نحن نقول إنها وحدة مع كفار أعني الشيوعيين، وأن الإسلام لا يقرها. عند أن دعا العلماء إلى مقاطعة الدستور استجاب لهم المجتمع، فاضطرت الحكومة إلى أن ترغم كثيرا من الناس بتهامة وبالجنوب إلى أن يوقعوا بنعم، واضطرت الحكومة أيضا إلى أن تلزم الجنود إلى أن يوقعوا بنعم. ومع هذا فالشعب كله بحمد الله رفض، لعله ما استجاب لهم ربع العشر. نعم، وأما الذي يستجيب بالأوامر أو يستجيب بالإجبار فهذا ليس محسوبا لهم، ليس محسوبا لهم. نعم إخواننا في الله، لو صلح العلماء واتفقت كلمتهم وحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرأيتم المجتمعات تستجيب لهم. فلفظة المغفل التي نعنيها ماذا يا إخواننا؟ هو الذي يهارول بعد المجتمع ولا يتثبت، وأصبح كما قيل أو كما قال شوقي في شأن الشعوب المغفلة، يقول أثر البهتان فيه وانضل الزور عليه، ملأ الدنيا صراخا بحياة قاتليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. نعم، وسائل الإعلام أفسدت المجتمعات، وسائل الإعلام أفسدت المجتمعات. ولو أننا رجعنا إلى ماذا يا إخواننا؟ إلى ديننا لرأينا الخير. نعم، رب العز يقول في كتابه الكريم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا لحالة الدنيا التي يغتر بها قومنا ويمكن أن يبيع الدين بثلاث نجمات أو يبيع الدين بمليون. نعم، الدولارات الأمريكية هي التي اشتغلت وقت الوحدة ووضع كثير من الناس وليسوا مقتنعين بها. نعم، وهذا مصداق لقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسها كما تنافسها فتهلككم كما اهلكتهم. نعم تلكم الدنيا التي ذمت في غير آية وعن بهم ما يشغل عن ذكر الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إننا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يا مسكين تبيع دينك بالدولارات أو تبيع دينك بالرتب أو تبيع دينك بماذا؟ بسلامة نفسك، فلا نفسك تسلم ولا الرتب تسلم. أنت يا أيها الشيخ الجاهل أتظن أنهم سيتركون لك الرتب إذا تمكن الشيوعيون؟ نعم تظن أنهم سيتركون لك، سينتفون لحياتك بعد الرتب. نعم ويسحبون بك، يسحبون بك في الشوارع بعد أن يأخذ الرتب. نعم صحيح يا إخوان، إن كثيرا من المجتمع يعتبر مغفلا، ومن المغفلين الذين يظنون أنهم يصلون إلى السلطة من خلال العمل الحكومي، نعم، أو من خلال الانتخابات والتصويتات. مغفلون. يا سبحان الله، يترككم أصحاب السلطة حتى تتمكنوا؟ نعم يا إخواننا، فينبغي لنا أن نتثبت في هذا الأمر، ينبغي لنا أن نتثبت وأن نجالس العلماء ونسأل العلماء، نسألهم ماذا نعمل إذا سمعنا كلاما من الإذاعة. لماذا يا إخوان؟ الإذاعات الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول: إن من البيان لسحرا. ويقول الشاعر في زخرف القول تزيين لباطله، والحظ قد يعتريه سوء تعبيره. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشى قلت ذا غير الزنابير. فماذا يا إخواننا؟ إذا سمعت كلاما من الإذاعة عليك أن تسأل أهل العلم الذين يوثق بهم في دينهم. نعم عليك أن تسأل وأن تفوض أمرك إلى الله. أما أن تكون إمعه أو تكون مفتونا بالرتب أو مفتونا بالوظيفة، أنت الآن نائب الوزير، وربما تظن أنك لو خرجت ماذا؟ ذهبت وظيفتك. لو تمكن الشيوعيون ما تركوا من يقول لا إله إلا الله. نعم الشيوعيون بحمد الله أهل السنة يبينون فضائحهم ويبينون زيفهم، وكلام أهل السنة مقبول، لأنهم لا يريدون أن يثبوا على المناصب، لكن وعلى الكراسي، لكن الذي يريد أن يثب على المناصب وعلى الكراسي ماذا يا إخواننا؟ معروف مقصده، حتى العامة يقولون يعظون حتى يبكونا، فإذا أبكونا قال قائلهم انتخبوني، أبغيكم تصوتون لي، أبغيكم تنتخبوني. فأين جاءت تلك الموعظة التي تركض فيها وتنبح؟ نعم، فأين جاءت؟ فالحمد لله أهل السنة الكراسي عندهم لا تساوي بعرة، ومن ثم كلامهم مقبول. أيضا الحزبيات يكفرون بها، يكفرون بها كلها لأنها مبتدعة، وإن كانت تتفاوت في الكفر أو في الضلال أو في البدعة إلى غير ذلكم. نعم بحمد الله، وسيكون بإذن الله تعالى المآل إلى ما يقوله بإذن الله تعالى أهل السنة. بقي مع من؟ مع الإسلاميين، أنهم يقولون مقبل يتسرع، مقبل يتسرع. من الذي يتسرع؟ الذي هو بوب لأمرائه، والذي هو بوب للحكومات. من الذي يتسرع؟ الذي هو كالكرة كل ساعة وهم يضربونه به من هذا المكان إلى هذا المكان. من الذي يتسرع؟ نعم الإخوان المفلسون. ماذا كانوا بمصر في حزب الوفد، ثم بعد ذلك انتقل بعضهم او انتقلوا الى حزب العمل، ثم بعد ذلك من حزب العمل الى حزب الاهرار. هو حزب الاهرار او حزب الاحرار؟ حزب الاهرار، لاننا ما عندنا احزاب، ما عندنا احزاب. عندنا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكل هذه مبنية على ماذا؟ مبنية على الحيل والخداع والتلبيس، كلها مبنية على الحيل والخداع والتلبيس وتزويد الأسماء لهذه الحزبيات. والحمد لله ستذوب اليوم أو غدا أو بعد غد بحمد الله. أهل السنة من أول الأمر وهم يقولون الوحدة مع الشيوعيين لا تجوز، من أول الأمر وهم يقولون نحن كافرون بهذا الدستور الطاغوتي، ونحن وماذا؟ ونحن ما نريد أن نتصارع مع حكومة. هم سيرجع المجتمع والشعب إن شاء الله سيرجع إلى ما تقول، إلى ما يقول أهل السنة. نعم أهل السنة ماذا؟ بحمد الله أهل السنة ضحت أصواتهم عند أن قام صدام البعثين، صدمه الله بالبلى، ثم وجدت الإخوان المفلسين وبعض جمعية الحكمة، نعم كالأبواق في المساجد. نأسف نأسف يا أصحاب جمعية الحكمة. نعم فإنكم بحمد الله تعرفون، أو منكم من يعرف الحق والباطل، إياكم أن تفتنكم الدنيا يا إخواننا. نعم إياكم أن تفتنكم الدنيا، فأنتم تعلمون أن صداما بعثين، وأنتم تعلمون سير الحزب البعثي في اليمن، وأنه لو تمكن منا ومنكم لسحبنا بنحانا. نعم يا إخواننا. ثم يقولون مقبل يتسرع. أنا أطالبكم، أطالبكم بماذا؟ بأن تحصوا الخسارة التي تسرعت فيها. أما التسرع إلى الحق فذاك، فإن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى إلى إلى إلى جنة، نعم إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. التسرع إلى الحق والبدار قبل أن يغتر العامة قبل أن يغتر العامة بالباطل. هذا أمر يجب على أهل العلم أن يبادروا وينكروا المنكر ويبينوا الزيفة، يبينوا الزيفة. يا سبحان الله يا سبحان الله، الشيوعيون والبعثيون والناصريون لا يتجاسرون أن يتكلموا في أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يعرفون مكانتهم في نفوس المجتمع، وأنه سيحكم عليهم بأنهم ماذا؟ بأنهم كفار مرتدون. لكن الإخوان المفلسون وأصحاب جمعية الحكمة كل ساعة وهي تأتينا منهم الانتقادات. رب العزة يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أيضا ولست أقول ولو تكالب الناس كلهم، لست أقول ماذا يا إخوان، غزلت لهم غزلا نسيجا فلم أرى لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. أتظن أن هذا يرينا، أن هذا يوانينا عن دعوتنا إذا تكالب علينا الحزبيون؟ ما يوانينا عن دعوتنا، بل نقول كما قال المتنبي: علي صوب القواس من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البابر. ونقول كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فماذا يا إخواننا؟ بحمد الله السنة ماشية، وأهل السنة في جميع البلاد اليمنية بل في غير البلاد اليمنية. فليمت أعداء السنة بغيظهم، يموت أرباب التشيع الذين أصبحوا فضيحة، أصبحوا فضيحة في المجتمع. بالأمس ماذا يا إخواننا؟ علي خير البشر، من أبى فقد كفر. يا علي أنت وشيعتك في الجنة، أنا مدينة العلم وعلي بابها. يا علي لولا أنت قلت ذيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى لقلت فيك مقالا: لا تمر بأحد إلا أخذ التراب من أثرك لطلب البركة ومن تلكم التراهات. نعم علي الوصي، علي الوصي. وماذا تقول؟ هكذا يا إخواننا. واليوم كما يقولون ماذا؟ ذهبت تلكم الخرافات، وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. ذهبت تلكم الخرافات، فلجوا إلى ماذا؟ إلى الحزبية كغيرهم. ولقد أحسن من قال: قل لفهد وللقصور العوانس إننا سادة أباة أشاوس، سنعيد الحكم للإمام إما بثوب النبي وإما بأثواب ماركس، وإذا خابت الحجاز ونجد فلنا إخوة كرام بفارس. نعم وقد نشرت بعض الجرائد في منى في وقت الحج عن إبراهيم الوزير، إبراهيم الوزير قال: إن تركونا ندخل بالعمامة والقميص، وإلا دخلنا بالبنطلون وبالكرافتة. وهكذا يا إخواننا. نعم إبراهيم الوزير يا إخواننا نذكره لعله يكون عبرة لأصحاب الجهاد. زاره بعض إخواننا وقال: قد غسلت يدي من الشعب اليمني، ملايين أخذوها ولا حققوا لي شيئا. فنقول لجماعة الجهاد اعتبروا بإبراهيم الوزير الشيعي الرافضي، نقول لهم هذا سيأتيك يا أيها، وأترك الموصوف محذوفا، أو سيأتيك أناس ويضرب صدره ويقول نحن مستعدون. ويهمه النقود، نعم نحن مستعدون. فعليك أن تربع على نفسك، عليك أن تربع على نفسك. ونحن ما نسبب المجاهدين في سبيل الله، ولكن من نجاهد؟ نجاهد إسرائيل، نجاهد الشيوعيين والبعثيين والناصريين أعداء الإسلام. وبحمد الله، بحمد الله، وعلى رغم أنوف الذين يقولون مقبل يتسرع، شريط احذروا فتنة السعودية بددهم وشتتهم من فضل الله، لأن به حقائق، في حقائق من فضل الله. ماذا يا إخواننا؟ وأصبحوا من فضل الله ماذا؟ متفرقين ومتحيرين في أمرهم، متحيرين في أمرهم. ونحن ما نثبت عن الجهاد في سبيل الله، لا نثبت ولا نرضى للشيوعيين والبعثيين والناصريين أن يبعوا بأقدامهم النجسة بلادنا الطاهرة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. لا نرضى للشيوعيين، ولكنهم إن شاء الله على زوال بإذن الله تعالى، إذا وفق الله أهل الخير أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أنصحك أيها المسلم أن تدعو إلى الله، ولو تخلى الناس كلهم عن الدعوة إلى الله. نعم، لا تقول الأحزاب الآن، الأحزاب اتفقت على ميثاق الشرع وماذا نعمل، والإخوان المسلمون وضعوا على ميثاق الشرف الطاغوتي، وسترون ما هو أردى وأسوأ. أتدرون ما معنى ميثاق الشرف؟ ألا يتكلم حزب في حزب، بدل 10 أحزاب كما نشرته جريدة الجماهير، ألا يتكلم حزب في حزب. فماذا يا إخواننا؟ فالأمر بارك الله فيك، عليك أن تدعو وأن تنضم إلى إخوانك الدعاء إلى الله الذين ليسوا دعاة إلى الكراسي، فإن الواحد بمفرده لا يستطيع أن يحقق للإسلام شيئا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. واعلموا ان الله لا ينصر هذا الدين الا بمن ماذا؟ بمن بذل نفسه وماله ووقته في سبيل الله عز وجل، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. اما يجلس مخزنا مدخنا، يخزن بماذا؟ ب100 ريال او ب50 ريال. لو كنت صادقا لاشتريت، جمعتها واشتريت بها بنادق، واشتريت بها مؤونة، واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لو كنت صادقا لاعطيتها الفقراء الذين تستغلهم الشيوعية، الذين تستغلهم الشيوعية للقيام بالثورات والانقلابات على المسلمين. نعم، لو كنت صادقا لكونت بها مكتبة تنفعك وتنفع المجتمع. لو كنت صادقا لأعطيتها الدعاء إلى الله أو خرجت للدعوة إلى الله وأنسبت. أما أن تبقى مخزنا وماذا يا أخانا، ثم بعد ذلك تحدثك نفسك بالجهاد، ما استطعت أن تتغلب على نفسك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويقبل هذا. يقول: إن حزب الوفد هو الذي قتل حسن البناء، وأن حزب العمل اشتراكين. رئيسه ماذا؟ شكري كان وزيرا في حكومة عبد الناصر. نعم. وأن ماذا يا إخواننا؟ أما كون رئيسي وزيرا يا إخوان، فتأكدوا تأكدوا أن رؤساء هذه الأحزاب مع فلان ويعرف نفسه. نعم، هم يتثبتون، ما يتركون أحزابا، ما يتركون أحزابا إلا وقد وضعوا رؤوسا أو وضعوا أناسا. ماذا يا إخواننا؟ يكون لهم كلمة نافذة. وهكذا حزب الأهرار أيضا كذلك. يقول الأخ إن ماذا، إن رئيسه كان على معمل قطن، تصنيع القطن، والقطن وأنه ثم ثبت أنه كان مختلسا. نعم، ذكرت شيئا مهما. حسن الترابي كرب الله وجهه، حسن الترابي يا إخواننا ماذا، عند أن كان بجامعة صنعاء فقيل له: كيف دعوة الإخوان المسلمين؟ قال: اتخذناهم سلما ثم تركناهم. وماذا يا إخواننا؟ وثم قال إن دعوتهم ليست شمولية، تهتم بالمثقفين وبالتجار وبأصحاب أي بالمسؤولين الكبار أو بهذا المعنى. والأمر كما قال فقد صدق وهو منحرف، لا يعتمد عليهم ولا على كتاباته، والله المستعان. نعم. الأخ يقول: إذا بقينا في أماكننا نتكلم بألسنتنا من دون عمل ضد الكفر، كيف طيب دولة إسلامية، كيف تقوم أو تبنى دولة إسلامية؟ الحمد لله الدعوة أنفع، والخروج إلى الدعوة إلى الله يعتبر أنفع من أن نخرج عليهم بالمدافع والرشاشات. وأنا أعتقد أنهم يودون أن نخرج عليهم بالمدافع والرشاشات من أجل أن يبرروا للناس الفتك بالدعوة إلى الله وبالدعاة إلى الله. فالدعوة إلى الله أنفع. وأنا أنصح الشباب أن يستئدوا وأن يعملوا للإسلام وأن يتفقهوا في دين الله. وماذا يا إخواننا؟ الحماسة العاطفية الهوجاء ربما تضر بالإسلام أعظم. فأهل السنة بحمد الله ما فتئوا في دعوة وتحذير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قام في بدء أمره. ينبغي أن تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كون رجالا وعد، وأنزل الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. نعم، وإن الله على نصرهم لقدير. نعم يا أخواننا، فماذا؟ هذا أمر لا بد من إعداد رجال أكثر من إعداد قوة، والله المستعان. ولو قام الدعاة إلى الله، لو قام الدعاة إلى الله بالدعوة لذاب الشيوعيون والبعثيون والناصريون، ولكن الدعاء إلى الله متضاربون فيما بينهم، كل واحد يريد أن يمسك الناس إلى حزبه، والله المستعان. ماذا يعمل من سجل في حزب؟ هل يكفيه ألا يساعدهم أو يتعامل معهم؟ وإذا لم يستطع أن يسحب من الحزب أم لا؟ نعم، يذهب كما قلنا في البطاقة ويسجرها في التنور، وبعد ذلك لا يتعاون معهم ولا يأتيهم، وإن كانت له كلمة نافذة يختلف الناس، إن كانت له كلمة نافذة فأنا أنصحه أن يذهب إلى أكبر مسجد ويقول لهم أنا أفرغ إلى الله من الحزبية، وأنصح كل مسلم أن يعمل لله وأن لا يعمل للحزبية أيا كانت، والله المستعان. قال من الذي من قولك إبراهيم الوزير الذي كان في جدة، لأن الأخ زاره وهو في جدة. نعم، محمد إبراهيم بن علي الوزير الذي كان في جدة والأخ زاره وهو في جدة. عبد الرحمن، قد يعترض بعض أصحاب الجهاد يقول نحن لن نجاهد ولن نقاتل إلا الشيوعيين، فما قولكم؟ هذا قد أجبنا عليه في شريط احذروا فتنة السعودية، أجبنا عليه في ذلكم الشريط لأن الشيوعي سيبقى في مكتبه ويقول غزتنا الوهابية، ويبقى المسلمون شيعيهم وسنيهم وأيضا جشعهم وقانعهم يبقون يتصارعون ويتضاربون، والخبيث في مكتبه ما يعني يصل إليه شيء. وماذا؟ وأخبرت أن الصومال ضحى بنحو 50,000 ثم ركب على طائرته وماذا يعني ومشى، والله المستعان. فإن استطيع أن يغتال الشيوعي يغتال بشرط أن لا يلحق أذى المسلمين، أو استطيع أن يضيق عليهم ويظهر للشعب كل أن الشيوعيين كفار والبعثيين كفار والناصريين كفار، فهذا أمر حسن. وإلا فهناك أبواب أخرى، باب الدعاء وباب ماذا يا إخواننا، انتظار الفرج والاستقامة، فربما أن الله سلطهم علينا بذنوبنا. خيرا ان شاء الله. الشيعة يا اخواننا هم آلة لكل طاعن في الاسلام. انا اريد ان اتوقع من هذا الذي ذهب يطوف بالبيت ويبكي عند البيت، نحن نتوقع هل قد رجع أم لم يرجع، أن يعلن بأنه بريء من الحزب الاشتراكي وأن يتوب إلى الله من الدماء التي سفكها في الجنوب وأن يحكم الكتاب والسنة. نعم نحن نتوقع، وإلا فالبكاء. الله سبحانه وتعالى يقول المشركون كانوا يطوفون بالبيت ويقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ نعم، ما ينفع يا إخواننا. وكان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، فهل يعني ربما شيعي يطوف ويقول لبيك لا شريك لك لبيك إلا ما ركس واليمين تملكهما وما ملكا. فما ينفع جزاكم الله خيرا لابد من استقامة. والله المستعان. لا سؤال. من أراد أن يكتب من أراد أن يسأل فليكتب. ولا سؤال بكثير ولا بقليل ولا كلمة واحدة. ويكون الخط واضحا. نحن كنا في صدد الشيعة يا إخوان. الشيعة أتباع كل ناس. وما وقد ظهرت عداوتهم للدين. لا أقول ظهرت عداوتهم للسنة. وإن كانت السنة من الدين ظهرت عداوتهم للدين. نعم عند أن أرسلوا بالبرقيات على الدستور والبيان. وأنا آسف لشيخي مجد الدين الذي يعتبر أعلم علماء الشيعة. وهو رجل في غاية من الذكاء يعرف الأمور. فكيف انتكس وزلت قدمه. والله المستعان. ولهم رسالة الأجوبة المهمة في مسائل الأئمة أو بهذا المعنى. ويقول إن الدساتير لا يحتاج إليها. كفانا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعسى أن يتوب شيخنا وعسى أن يبلغ الشريط. نعم والله المستعان. إذا كان المسلم في قرية اشتراكية بمفرده ومهدد من قبلهم فماذا يفعل؟ عليه أن يصبر. ورب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا لماذا لعواقب الصبر. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم فعليه أن يصبر ما استطاع حتى ينبه الناس. ولا يستطيع أحد أن يقاوم المجتمع بمفرده. لا بد أن يجمع. ولا بد للدعاء إلى الله أن يتعاونوا وأن يتزاوروا. نعم ما يستطيع أحد أن يحدد الإسلام شيئا. عليه أن يستشير أهل العلم ويذهب ويدعو الدعاء إلى الله من أجل أن يبينوا لقبيلته. على أنني لا أعلم بلدة الشيوعيون ماذا يا إخوان. بدأ كلها دخلت في الحزب الاشتراكي. نعم النادر ما يدخل في الحزب الاشتراكي إلا اللصوص. نعم ومن في عداوة لشيخ آخر أو في عداوة للدولة يأتون ويقولون الرشوة والرشوة. نعم الرشوة فتنة. ولا جزى الله خيرا للمرتشين. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الراشي والمرتشي. ولكن أنتم شر من المرتشين. أنتم شر من المرتشين. فعليه أن يصبر. وإن لم يستطع أن يدين دينه فعليه أن يهاجر من قريته. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الأخ يقول لقد سأل أحد الإخوان لماذا سميتم أنفسكم بأهل السنة. هل هذا حزب ولا هذه التسمية مبتدعة؟ التسمية ليست بمبتدعة. ونحن الله يعلم قد ترددنا زمنا في هذه التسمية من أجل أننا نخشى ألا يطابق الاسم المسمى. وإلى الآن لا نزال نخشى ألا يطابق الاسم المسمى. فماذا؟ فالإمام أحمد بن حنبل يعتبر إماما من أئمة أهل السنة. كذلك أيضا قبله سفيان الثوري ومالك بن أنس وماذا وابن عباس أيضا، فهي من زمن ابن عباس. ثم بعدها أيضا محمد بن سيرين قال ما كانوا يسألون عن الإسناد. ثم فلما حدثت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم لنعرف صاحب السنة وصاحب البدعة. نعم، فالتسمية قديمة بارك الله فيك، والحمد لله صار في هذه التسمية ضربة للإخوان المفلسين، وقد حاولوا غاية المحاولة وقالوا هذا الاسم ينفر الناس. أنا أسألكم يا إخواننا، هل هذا الاسم أهل السنة ينفر الناس أم يجعل الناس يحبون هذه الدعوة؟ يا مغسل، بعض الناس في مصر يكتب مكتبة السنة ومطبعة السنة وهو مقصود عن ماذا والمكتب السلفي وما هو عند ذاك، من أجل أن الناس يقبلون على مكتبته وعلى مطبعته وعلى مكتبه، فجبلت قلوب المسلمين على صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأل الله أن يثبتنا عليها وأن يتوفانا عليها أيضا. الأخ يقول من الناس تكتبون إن شاء الله من يعترض على ذم الحزبية ويتنصلون من ذم البدع كاملة مع بعض من تعلقوا منهم من الأشخاص، ويعتبرون نقدهم من قبل الغيبة والنميمة وفتح الباب لشماتة الأعداء، فما الرد عليهم؟ الرد عليهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. موسى يقول لصاحبه إنك لغوي مبين، رب العزة يقول في كتابه الكريم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، ويقول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ويقول أيضا ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. فالجرح والتعديل أجمع عليه من يعتد به من المسلمين. أما أصحاب الأهواء فنعم إنه يؤلمهم أن تقول للمبتدع مبتدع وللفاسق فاسق، يؤلمهم هذا، ولكنه الدين. وكان شعبة يقول تعالوا نغتاب في الله. أتظنون يا إخوان أننا نتشفى ونريد أن نتكلم في الإخوان المفلسين أو نريد أن نتكلم في جمعية أصحاب الحكمة؟ لا والله ما نريد أن نتكلم فيهم، لكن الدين يفرض علينا هذا. الدين النصيحة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدين النصيحة منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. ابن حبان يقول في هذا الحديث ذم أصحاب البدع وجرح أصحاب البدع، وغير ابن حبان أيضا كذلك. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. من كان يشفق على الإخوان المفلسين ف فقد قلت لكم فليذهب إليهم وليقل لهم ليتقوا الله وليتعاونوا مع إخواننا أهل السنة وليبولوا على الحزبية هذه وهكذا أيضا غيرهم ودعوة للكتاب والسنة. ما رأينا لها ثمرة الحزبية يا إخوان، تسييسة أمريكية ليشتتوا شمل المسلمين نعم رب العزة يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأخ يقول ما لو قامت فتنة، ماذا لو قامت فتنة بين الأحزاب في هذه الحالة، ماذا يعمل أهل السنة أو غيرهم الذين لا يثقون بالأحزاب أو لا ينتمون إلى الأحزاب؟ الأولى ألا يتكلم على هذا الأمر حتى يحدث، وعسى ألا يحدث. وقد قلت لكم قبل أن هذه الأحزاب السلطة تأخذ رؤوسها، فما يدرينا أن يكون رئيس الحزب من خواص الحكومة ورئيس هذا الحزب من خواص الحكومة. نعم رئيس الحزب الناصري قبل الوحدة كانت الأمن الوطني، ثم ردي إلى مجلس النواب ورفض حزبيته، فعسى الله أن لا تحدث فتنة، ولو حدثت فتنة للحق يمننا بماذا يا إخواننا بلبنان وبغيره، فسألوا الله أن يصون دماء المسلمين والله المستعان. وكل شيء من وقته، لا ينبغي أن نفتح صحيح يا إخواننا على أنفسنا بابا أرجو أن يكون مغلوقا. والحمد لله الأحزاب يتقاتلون على ماذا؟ على الإنصاف. أجيب بالإنصاف، على ماذا يتقاتل الأحزاب؟ على الكراسي. وإذا كنا نقول إن الكراسي عندنا لا تساوي بعرة، فلأي شيء نخرج ونقاتل؟ نتأنى في الأمور والله المستعان. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.